الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وفي الباب 15 من الكتاب، قال: باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، وحدثني علي بن حجر، أخبرنا علي بن مسهر، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا شعيب بن إسحاق، كلهم عن هشام بهذا الإسناد، وفي حديث أبي أسامة: ولم توصي، كما قال ابن بشر: ولم يقل ذلك الباطل. ترجمة الإمام النووي لهذا الحديث: قال: باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. ومعنى وصوله إليه يعني أن إذا فعل الحي عملا نوى أن يكون أجره للميت، يعني يصل إليه. وهذه ترجمة عامة، قال: وصول ثواب الصدقة بالنسبة للصدقة عن الميت إليه، وأما بقية الأعمال ففيها خلاف لأهل العلم، أنا أذكره إن شاء الله. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها. معنى افتلتت نفسها يعني أنها ماتت فجأة. يقال لمن مات فجأة افتلتت نفسه، وجاء إذا اقتتلت نفسها، اقتتلت نفسها يعني أن نفسها قد قتلت فجأة، بمعنى أنها ماتت موت فجأة ولم تمرض قبل ذلك، ويعني يعلم أنه هي على يعني أبواب الموت. ولم توصي يعني لم تكن قد أوصت يعني في حياتها، ولم يمكنها الموت المفاجئ من أن توصي بشيء من مالها، يعني أي لله. يقول ابنها: وأظنها لو تكلمت تصدقت. يقول: أظنها لو تكلمت يعني علمت أنها تموت وهي على فراش الموت، ولا يعني تتكلم في هذا الوقت، لا كانت قد تصدقت أو أوصت بشيء من مالها صدقة لله سبحانه. قال: فلها أجر إن تصدقت عنها، يعني هل يكون لها أجر عند الله تبارك وتعالى إن تصدقت هذا ابنها عنها؟ وطبعا هي تصدق عنها سواء كان من مالها الذي خلفته، ومالها أصبح لك لا يصبح مالها ما دام أنها ماتت، فإن الميت إذا ماتت فيها ملكيته للمال، ينتقل ملكيته للولد، فأصبح لا ليس مالكا للمال. فإن تصدقت عنها سواء كان من المال الذي تركته وولده ابنه أو من ماله هو، فقال النبي: نعم. صلوات الله وسلامه عليه. دل هذا الحديث على أن الابن إذا تصدق عن أمه بصدقة لم تنوها الأم، وإنما ينويها الابن عن أمه، أن ما أجرها يصل إلى الميت وتدفعه إن شاء الله. يقول الإمام النووي في شرح الحديث: باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، قوله: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، ضربناه نفسها ونفسها بنصب السين ورفع. فالرفع على أنه مفعول ما لم يتم فاعله، والنصب على أنه مفعول كان. قال القاضي: أكثر رواياتنا بالنصب. قوله: افتلتت بالفاء، وهذا هو صواب الذي رواه ابن الحديث وغيرهم، ورواه ابن قتيبة: اقتتلت نفسها تلقى، قال: وهي كلمة يقال لمن مات بجلة، ويقال أيضا لمن قتلته الجن والعشر، يعني قتله العشر، يعني كان عاشق فمات. والصواب الفاء. قال: ومعناه ماتت فجأة، وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت. الافتلات هو الشيء الذي فعل الذي يأتي فعله دون يعني تمكن خرج. ويقال اختلت الكلام واقترحه واقتضبه إذا ارتجل. وقولها يقصد وقوله أفلها أجر تصدقت عنها؟ قال نعم. فقوله إن تصدقته لكسر الهمزة من إن، وهذا لا خلاف فيه. قال القاضي هكذا الرواية فيه. قال ولا يصح غيره لأنه إنما سأل عما لم يفعله بعد، يعني إن تصدقت عنها وليس أن تصدقت عنها، لأن أن تصدقت عنها يكون قد تصدق عنها ويسأل، أما إن تصدقت عنها يعني بالكسر الشرطي، يعني إن فعل هذا هل هل يعني يصل ثواب ما فعله لها؟ يقول النووي في هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابه، وهو كذلك بإجماع العلماء، يعني إجماع أهل العلم على أن الصدقة إذا تصدقت عن الميت فتصله إن شاء الله، وكذا إجماع على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجمع الدعاء، يعني أيما مسلم يدعو لمسلم مات فإنه يرفع إذا استغفر له أو طلب له الجنة أو طلب نجاة من النار أو طلب أن يعلي الله درجاته في الجنة، هذه شفاعة عند الله تبارك وتعالى، وهي كذلك يعني في باب القبر فينفعه، فهذا كذلك مما أجمع عليه الدعاء. وقضاء الدين إذا قام شخص وإن لم يكن يعني من ورثة الميت أو قريب الميت فقضى دينا لميت فهذا يصله كذا، يعني يرفع عنه اسم ومؤونة الدين كما في الحديث، يعني الذي سدد الدين عن الذي مات ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي لما تلقاه وقال له يا رسول الله يعني سددت عنه دينا، فقال النبي الآن برد الدين، فدل على أن قضاء الدين عن الميت تنفعه إن شاء الله، فهذا كذلك مجمع عليه للنصوص الواردة فيها. ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام، إذا كان يحج عنه حج الإسلام، وهذا عليه جمهور أهل العلم أنه إذا حج عن الميت حج الإسلام، يعني الحجة الأساسية التي يعني مفروضة على كل نفس إذا لم يكن مات الشخص وهو غير كافر بالحج، موصف بالحج ولكن لم يتمكن، ثم جاء ابنه فتمكن أصبح عنده مقنع الحج فيحج عن الإسلام. وكذا إذا وصى بحج، طبعا حج الإسلام جاء في نصوص كذلك كما في الحديث إن فريضة الحج، المرأة التي قالت المسلمين في قالت يا رسول الله إن فريضة الحج قد أدركت أبي شيخ كبير لا يحج على الرأس أفأحج عنه؟ قال وهذا طبعا غير متمكن. وكذلك الميت قالت المؤمنة أن تحج ولم تحج فأحج عنها؟ قال فالأحاديث الواردة في هذا بأنه بالنسبة للحج الواجب سواء كان حج الإسلام أو حج نذر فهذا إن شاء الله يعني يصح عن الميت. وكذا إذا وصى بحج التطوع على الأصح عندنا شافعي، يعني إذا وصى إنه قال حجوا عني من ثلثي أو من مالي فهذا كذلك صح. واختلف العلماء في الصواب إذا مات وعليه الصوم، فالراجح جوازه للأحاديث الثابتة، يعني هذا الأمر فيه خلاف لكن في النص الصحيح لأنه يصام عن الميت الأيام التي عليه، هي الواجبة سواء كانت أيام رمضان أو أيام نذرها أو أيام ذلك، كما في الحديث رسول الله إن أمي ماتت وعليها يعني صوم فأقضي عنها، فقال رأيت لو كان على أمك دين كنت قضيته؟ قالت نعم. قالت كذلك أخذوا فدين الله أحق بالقضاء. وقال من مات عليه صوم صام عنه وليه، وهذا صحيح للجميع، فهذا كذلك في الصوم. يقول الراجح جوازه عنه في الحديث الفاتح، والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها، مشهور في مذهبنا يقصد عن الإمام الشافعي وأتباع مذهبه أن قراءة القرآن لا تصل إذا قرأ الإنسان القرآن وأهدى ثوابها للميت فإنها لا تصله. وقال جماعة من أصحابنا يصله الثواب من الشافعي، وبه قال الإمام أحمد بن حنبل أن الإمام أحمد بن حنبل قال إن هذا من الأعمال الصالحة وشأنه شأن بقية الأعمال الصالحة فيصل ثواب القراءة للضيف. هذا رأي الإمام أحمد. وأما الإمام الشافعي وسائر أهل العلم فقالوا إن قراءة القرآن لا تصل ثواب الميت، واستدلوا على هذا بأنه لم يأتي حديث مؤثر فقط في عمل، وأنه لم يكن حديث سلف ولا صحابة، فلم يفعلوا أحد من الصحابة، ولو كان خيرا لفعلوا كما جاء عنهم أنهم يعني صاموا عن الميت وأحدوا عنه وتصدقوا عنه، لكن لم يأتي قط أنه أحد سأل النبي عن القراءة القرآن عن الميت أو قراءة القرآن ما جاء ثوبه له، ولم يفعل ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك، ولذلك قال جمهور أهل العلم إنه لا يفعل. وأما الإمام أحمد فإنه قاسه على بقية الأعمال، الأعمال الصالحة التي يكون فيها النية. بل قال هذا أيضا في الصلاة، يقول هنا الإمام النووي: أما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند الجمهور، وقال أحمد: يصله ثواب الجميع كبير. الإمام أحمد قال ورأى أنه ما دام أنه يصل الحج، قال الحج فيه صلاة، الحج فيه صلاة، يعني من أعمال الحج صلاة، ركعة فيه صوم هذه صلاة، وأحيانا يكون فيه صوم، ثم هو عبادة بدنية، وفيه قراءة قرآن، وفيه ذكر. فقال ما دام أن الحج يصلح فيه نيابة فإذا تصلح فيه الأعمال. قال هذا عبادة بدنية حج، ومعه صلاة بدنية مال، يعني هو بالمال الذي أنفقه وبالبدن في طواف يعني البدن. فرأى أن جميع الأعمال تقريبا إذا نواها المسلم للميت فإنه يصل بالثواب، وأما بقية أهل العلم فسمعت أقوال الباب 13، باب بيان النفع والصدقة يقع على كل نوع من المعروف. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، وحدثنا وكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد بن العوام، كلاهما عن أبي مالك الأشجعي، عن ربع بن حراش، عن حذيفة، وفي حديث قتيبة قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدائلي، عن أبي ذر، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الجذور بالجذور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بالفضول أموالهم. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، فبكل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تحليلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له وزر. حدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 600 نفس، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 600 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة: وربما قرئ. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا يحيى بن حسان، حدثني معاوية، أخبرني أخي زيد بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: أو أمر بمعروف وقال: فإنه يمسي يومئذ. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي، حدثنا يحيى بن كثير، حدثنا علي يعني بن المبارك، حدثنا يحيى عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام قال حدثني عبد الله بن فروخ أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كل إنسان بنحو حديث معاوية عن زيد وقال فإنه يمشي يومين. حدثنا وكر بن أبي شيبة حدثنا أبو سامة عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال يعتمد بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة المكروه. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة في هذا الإسناد وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تضر فيه الشمس. قال تعدل بين الاثنين صدقة وتعين رجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتنيس الأذى عن الطريق صدقة. هذا باب عظيم جدا من أبواب السنة وترجم الإمام النووي رحمه الله لهذه الأحاديث بقوله باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. الصدقة مشتقة من الصدق وتطلق على إخراج جزء من المال في وجوه الزكاة ويطلق على الزكاة كقول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وهدف الزكاة وقال في الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة. الزكاة المفروضة تطلق عليها القرآن والصدقة وكذلك حين تطلق الصدقة ويراد بها نوافل الإنفاق كإعطاء الفقير أي باب من أبواب هي الصدقة. إخراج هذا المال وجوبا أو استحبابا يسمى صدقة قالوا لأنه من التصديق هذا دليل الصدق دليل أن من المنصف هذا مصدق بموعود الله تبارك وصادق في إيمانه هذا صادق في إيمانه وذلك أن المال قالوا المال شقيق الروح يعني المال محبوب للإنسان فطرة فطرة الإنسان أن يحب المال فإذا أخرج هذا المال الذي يحبه لله لا يبتغي عوض عنه في الدنيا هذا دليل أنه مصدق بوعود الله تعالى ودليل أنه صادق في شهادة أن لا إله إلا الله فسميت إخراج المال هذا صدقة من هذا المال جاء أيضا قول النبي كل معروف صدقة والمعروف جاء يجمع كل ما أمر الله تبارك وتعالى به من الخير صدق الحديث برد والدين الأمر يعني بالمعروف النهي عن المنكر إعانة الإنسان كل باب من أبواب الخير ما تصل أبعد عن الطريق كل هذا من المعروف. ايش معنى كل معروف الصدقة؟ هنا كل معروف الصدقة اي انه مرده كالصدقة مدام الصدقة الصدقة تصديق وكل من يتصدق يؤجر لها اجر عند الله تبارك وتعالى واجر الصدقة اجر عظيم فكذلك كل من يعمل معروف فهو مرد فمعنى كل معروف الصدقة يعني معروف الجوائز كما أن الصدقة لها فأصبح مفهوم الصدقة مفهوم عام يشمل كل أعمال كل شعب الإيمان، كل معروف صدقة. هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ترجم لمن قال باب أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، كل نوع من المعروف يسمى صدقة. من أي باب؟ من باب السؤال، لأن الصدقة لها أجر لازم، قد جاء لأن لها أجر لازم عند الله تبارك وتعالى، بل ما في شيء ألزم الله تبارك وتعالى أجره على نفسه كالصدقة، كما قال سبحانه وتعالى: من الذي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ثلاث آيات في القرآن يطلب الله تبارك وتعالى قرضا، ويبين أنه واقع الله أن الله لا بد أن يوفي لصاحب الصدقة وأنه ينميها له. الناس الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كما تحدث من الفتح الصلاة والنامرة في كل شيء كل من يعني حقا، والله الله يقول من يشاء والله لا سبحانه. فأجر الصدقة حاجة الله حتمه سبحانه وتعالى، بل وحتم أن يعوض المتصدق ويخلف المتصدق عنه في الدنيا. فإذا تصدق الله تبارك وتعالى تكفله له بأمرين: الثواب في الآخرة والعوض في الدنيا، كما قال جل وعلا: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه، كل شيء تنفقوه يخلفه. والنبي يقول ثلاثة أقسم عليه، يعني أحلف بالله عليه، ثم قال: ما تصدق يعني مؤمن صدقة إلا أخلفه الله تبارك وتعالى خيرا، لا بد ربنا يخلفه، لقول الله تبارك وتعالى: وما تنفقوا من شيء شيء يخلفه هو خير. فلذلك أصبح كل أمر آخر مثلا يعني لم يأتي في حسبية ثواب، مثلا إزالة الأذى عن الطريق أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، ما جاء في حسبية ثواب الصدقة. إذن قيل إن كل معروف صدقة، كل معروف له أجر، كما حتم الله تبارك وتعالى أجر الصدقة، فكذلك حتم كل من فعل معروفا لا بد أن يأخذ أجره. فمن هذا الباب أصبح يطلق على اسم كل معروف صدقة. الحديث الأول في هذا الباب حديث حذيفة قال نبيكم، وطبعا قوله قال نبيكم يعني ليبين للمستمع أن هذا قول النبي الذي تؤمن به: كل معروف صدقة. وهذا من جواب الكلمة صلى الله عليه وسلم: كل معروف، كل مؤمن يعمل معروف ولو قليل لا بد أن يأخذ عليه الصلاة. ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه صدقة، كما قال النبي: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يعني إذا قابلت أخاك المسلم بوجه بشر طلق مش عبوس، الطلاقة ضد العبوس والتقصيف والغضب، فلو قابلته بوجه طلق هذا المعروف. رسول الله لا تحتقر هذا، يعني لا تحتقر هذا العمل القليل، فإن هذا العمل فيه أجر، يعني فيه أجر. حتى هذه مجرد الطلاق في الوجه في وجه، يعني إذا قابلت أخاك المسلم بوجه طلق ففي أجر. طبعا إذا سلمت عليه، إذا صافحته فهو في أجر أكبر: السلام عليكم بعشر حسنات، ورحمة الله بعشرين، وبركاته بثلاثين. ثم إذا تصافح يقول النبي: محاكة ذنوبهما كما تتحاد أوراق الشجر، شلون أوراق الشجر تسقط في الخريف، فكذلك هذه المصافحة، والمصافحة من تمام السلام، كذلك يغفر ذنوبهم بها. فإذا كل معروف يقول النبي: معروف، يعني ما من عمل مما جاء به الدين، وكل الدين لم يأتي إلا بالمعروف الذي تعرفه القلوب الطيبة، والذي عرفه الله عز وجل إلينا وهدانا إليه، والذي كتبه الله وشرعه. الإيمان بضع وسبعون شعبة، على قول لا إله إلا الله والنهي عن الأذى على الطريق. فكل باب وكل شعبة من هذه الشعب صدقة، ومعنى صدقة يعني عمل من أعمال الدين فيه أجر، كل معروف فيه أجر إذا فعله الإنسان بضوابط العمل، يعني له نية حسنة فيه نوافي وجه الله، لا يؤمن به الياء، لا يؤمن به السمعة، بضوابط العمل الصالح فيه. وسنرى أفراد هذا من أشياء قليلة جدا من العمل، لكن تدخل في أفراد العمل الصالح الذي يؤجر صاحبه. فهذا الأول اللي يعني صدر هذا الباب بهذا الحديث، حديث حذيفة، الحديث العام الشامل الذي هو من جوامع كلم النبي كل معروف صدقة. الحديث الثاني حديث أبي ذر، يقول ناس من أصحاب النبي، يعني روى أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا النبي يا رسول الله ذهب أهل النزول بالقدور. هؤلاء الذين قالوا هذا ناس فقراء الصحابة، أتوا إلى النبي فقال يا رسول الله ذهب أهل النزول، أهل النزول أهل الأمر كثر المال بالقدور. وجاء في بعض الروايات الحديث والدرجات والنعيم، يعني خذوا الأجر دوننا وخذوا الدرجات العليا في الجنة وخذوا النعيم المقيم. فقال لهم النبي وماذا يعني كيف أهل الشمال أدركوا هذا؟ فقالوا يصلون كما نصلي احنا فقراء، يشتركون معنا في الصلاة، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نفع، عندهم أموال يتصدقون بها فينال بها الثواب الذي رتبه الله على الصدقة، ونحن ما عندنا مال ولا نتصدق، إذا سنكون نحن يعني في المؤخرة، وهؤلاء ذهبوا بما ذهبوا به من سبق. قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموال، تفضلون بهذا أنهم يتصدقون بما عندهم من فضل وزيادة عن حاجتهم من الناس. فقال لهم النبي أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون، يعني قال لهم ربنا جعلكم أنتم فقراء ولا يعني شيء تتصدقون به. وهذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سؤال يعني للتنبيه وللإنكار عليه، يعني أنت الفقير هل أنت ما عندك من شعب الإيمان ومن الصدقات العظيمة ما تفعله؟ أنكر عليه النبي بها. قال أوليس لكم أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون، ثم قال لهم النبي إن بكل تسبيحة صدقة. إذا قلت سبحان الله هذه صدقة، معنى صدقة يعني أنها لها أجر عند الله تبارك وتعالى، فمثل ما يأخذ الغني أجر على إخراجه المال صدقته، فأنت إذا سبحت فلك أجر. فهذه معنى صدقة يعني أنك لها لك ثواب كثواب الصدقة. وكل تكبيرة صدقة، التكبيرة قول الله، وكل تحميدة صدقة، تحميدة الحمد لله، وكل تهليلة صدقة، التهليلة لا إله إلا الله، وأمر بالمعروف صدقة، إذا أمرت بالمعروف، والمعروف كلمة عامة صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إذا نهيت عن منكر، والمنكر كل ما حرمه الله تبارك وتعالى وأنكرت النفوس الصالحة صدقة. ثم قال له النبي متدرجا قال وفي قضع الأحاديث، البضع هي القطع، وهذه كناية عن الجماع. قال لهم في هذا يعني جماع الإنسان لأهله في صدقة، فاستغربوا أن يكون يعني أن يؤجر العبد المؤمن على هذا الأمر الذي يفعله وهو يعني أمر مباح وهو بغية هو شهوته. قالوا يا رسول الله يأت أحدنا شهوته يعني ما يشتهيه ويكون له فيها أجر وربنا سبحانه وتعالى يكتب له أجر فيها؟ فقال له النبي أرأيتم لو وضع في حرام كان عليه النبي ما يلقى وقياد هو قياد العكس. قال لهم لو أن إنسان وضع هذه الشهوة في حرام أكان عليه وزن؟ طبعا لا شك لا يكون عليه وزن. قال لهم فكذلك إذا وضع حلال إذا وضع هذه الشهوة في قلب الهوى. وهنا يبين النبي وسع النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الأمر والحال باب حصول الثواب والأجر وأنه يشمل كل أعمال الدين ليس المفروضة والمستحبة فقط بل والمباح والأمر المباح. إذا جاء الحديث أنه إذا ابتغى به وجه الله كل أمر يفعله ولو كان مباحا كنوم وطعام وشراب إذا ابتغى به وجه الله تبارك وتعالى دخل في أبواب الصدقات أبواب المعروف الذي يؤجر عليه يعني العبد. وبالتالي يصبح هنا الفقير ليس محروما من السفر كما أن الغني له باب عظيم من أبواب السبق وهو إنفاق المال لكن ليس الفقير محروما. فإن الفقير ممكن أن يسبق كذلك في الأبواب العظيمة التي له بل يسبح هذا التسبيح وهذا أمر لا يكلف مالا. التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل هذا لا يكلف مالا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكلف مالا ليس لا يشترى هذا بالمال. فإذا فعل كل هذا فإن له أجر. كذلك إذا فعل الأمر الذي يشتهيه ويحبه ولكنه كان يعف نفسه نيته أن يعف نفسه بهذا وأن لا يقع هذا في حرام وأنه يبتعد بهذا الذي أحله الله تبارك وتعالى عما حرمه الله نية صالحة فيكون له أجر في هذا وثواب هذا الفخر. وبالتالي فإن الباب كذلك مفتوح يعني للسبب وعلو الدرجة أمام الفقراء كما أنه أمام الأغنياء. جاء في هذا الحديث كذلك أنه لما علم يعني الأغنياء بما قاله النبي لهؤلاء الفقراء شرعوا كذلك يفعلون هذا يجتهدون كذلك في التسبيح والتحميد والتهليل. هذا ما أن الباب باب الأجر بهذا عظيم فكذلك فعله الأغنياء. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقال يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء بما قلت لنا ففعلوا مثل ذلك. قالوا سمعوا أنت وصيتنا بالتسبيح والتحميد والتهليل ففعلوا مثل ذلك. فقال لهم الغنى لا هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. والإنسان عليه أن يجتهد ويعمل فيما يسر الله تبارك وتعالى. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن للتأكيد إنه يعني الشأن والحال خلق كل إنسان من بني آدم على 63 نسل. يخبر النبي أن الله تبارك وتعالى خلق كل فرد من بني آدم وله 63 نسل والمفصل عظمة مفصلة يعني إنسان عظامه مكون من عظام مترابطة بأربطة وعضلات هذه لكنها العظمة هي منفصلة عن عنه. وفي الإنسان في 160 عظم إذا ما شفت مثل أصبح يعني هيكل وخرجنا يعني كل سلامة من سلامة ناحية يطلع عندها 360 عظم. قال النبي فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله تكبير والله أكبر حمد الله الحمد لله هلل الله لا إله إلا الله سبح الله الحمد لله استغفر الله قرأ استغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس. إذا صار في طريق وجد حجر يعوق مسيرة الناس فعزله أبعده عن الطريق، أو شوكة وجد شوكة قلبنا الحجر، أو عظمة ملقاة هي نوع من القذارة ونوع من الأذى فعزلها عن طريق الناس، وأمر بمعروف ونهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمية السلامة، يعني إذا عمل في يوم واحد 360 عمل من أعمال المعروف وبالتالي له أجر وحسن على كل عمل من هذه الأعمال، فعمل 360 حسنة، فقال النبي فإنه يمسي ويومئذ في هذا المساء وقد زحزح نفسه عن النار، أصبح له عتق من النار في هذا المساء، أدى الواجب العبد، فإن الله قد أوجب على كل عبد أن يؤدي 360 حسنة يصبح على كل، يعني رجل على كل فرد من بني آدم في كل يوم 360 حسنة، عدد سلاميات اللي هي جسد عدد العظام. فلما استنكر الصحابة يعني من يجد هذا، من يجد كل يوم 360 مثلا درهم ينفقها حتى يعتق نفسه من النار كل يوم، لأنه يقول كل يوم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصدقات تجعل هواها تسبيح وتحميد وتأييد وتكبير ورفع أمل عن طريق المسلمين أمر بمعروف ونهي عن المنكر، كل هذا دخل. وقال النبي ويجزو عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى، لو ركع ركعتين من الضحى لا يعني أخذ ما يعادل 360، وبالتالي يكون قد أعتق أو أعتق نفسه من النار أو زحزح نفسه من النار. قال فإنه يمشي يومئذ يعني إذا فعل هذه الحسنات وقد زحزح نفسه عن النار. جاء في رواية بعض الروايات يمسي وجاء يصبح وجاء في بعض الروايات أو أمر بمعروف فإنه يمسي يومئذ. حديث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أيضا الرواية الثانية قال قال رسول الله خلق كل إنسان وكل إنسان وكل بني آدم بنحو حديث معاذ زيد وقال فإنه يمشي يومئذ. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، إيه قال على كل مسلم صدقة له كل يوم، فقال يا رسول الله قال أرأيت إن لم يجد، يعني إن لم يجد ما يتصدق ما عنده مال يتصدق به، فقال النبي يعتمد بيديه فينفع نفسه ويصدق، قال عنده يدين يروح يشتغل، ومعنى يعتمد يعني يطلب العمل يعمل فيه يعتمد يعمل بسهولة، أما يعتمد بصعوبة، يعني حتى لو كان الأمر شاق عليه فليعتمد، فيقول النبي ينفع نفسه بكسبه الذي يكسبه عليه أن تصدق، لأن الصدقة هذا من العمل يعني من أبواب الخير أو شعب الإيمان الذي يجب أن يمارسها كل أحد الغني والفقير، لذلك وجبت أحيانا على من يكون فقيرا في زكاة الفطر، فزكاة الفطر تجب على الشخص المسلم إذا كان عنده ما يزيد عن قوت يوم بس، لأنه طايب عن قوت اليوم بس، لو ما عنده في الدنيا ما يملك في الدنيا إلا قوت اليوم، إذا فاض عن قوت اليوم هذا لا شك الذي ليس عنده إلا قوت يوم واحد فقير، يعني معناه اليوم الثاني هذا ما عنده ما في أي رصيد ما في أي شيء ما في مستقرات ما في شيء ممكن يمد يده لينال الطعام بعد يوم واحد، أي إذا كان عنده فائدة عن القدر اليوم هذا، فالصدقة من الأبواب يعني من أبواب الخير التي يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل كل إنسان كل مسلم يتصدق. فالنبي قال يعتني، قال يروح يشتغل ويتصدق، لأن هذا عليه الصدقة. قال على كل مسلم صدقة. فقالوا رسول الله رأيت إن لم يجد؟ قال يعتمد بيديه فينفع نفسه يعني بما يأخذ الأجر ويتصدق. قال قيل رأيت إن لم يتصدق؟ ما يشتغل. رأيت كل هذا يقول النبي حتى يبينوا يعني إلى أين يصل العذر. قال أرأيت إن لم يتصدق؟ ما يقدر يشتغل. قال النبي يعين ذا الحاجة المشهور. يتصدق هنا بالجهد. إنه يبقى مسلمان بالجهد. يروح يعين صاحب حاجة ملهوف. وصاحب الحاجة هو الملهوف يعني الذي قد وقع فيه في أمر يجعله متلهف على الخروج منه. فهذا المشهور. التلهف هو شدة الرغبة في الخروج من هذا الأمر أو الوصول إلى بر الأمان. فقال هذا يروح يساعد. قيل له أرأيت إن لم يتصل ما عنده كذلك قدرة يعين يعني غيره. فقال النبي يأمر بالمعروف والأمر معروف خير لسان يعني فقط كلمة والكلمة ما في ألسن. قال يأمر بالمعروف والخير. قيل له أرأيت إن لم يتصل بعد يعني تكاسل عن هذا الأمر كذلك ما عنده عزيمة وقوة أن يأمر بالمعروف أو يدل على الخير. فقال النبي لم يكن هذا يمسك عن الشر. إذا أمسك عن الشر وحبس نفسه عن الشر اللي هو القادر عليه والذي فيه مكنته حبس نفسه عليه كل هذا الكلام. لأن حبس النفس عن الشر فيه من الإرادة والعمل. يعني فيه إرادة وعمل وفيه نية يقول هذا الحديث. يقول النبي إن هذه كذلك صلاة. فدل هذا على أن أدنى عمل ممكن أن يؤجر الإنسان عليه عند الله إنه يحرص نفسه على الشر. إذا أمسك عن الشر فلم يفعله وكانت له نية في هذا هذا خلاف. يعني أراد أن يغتاب أن يفعل شيء من الشر فمسك نفسه وقبض نفسه عن الشر. هذا له جدا. وبهذا اتسعت جدا دائرة المعروف أنه حتى القضية السلبية الإمساك عن الشر. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حدث عن النبي وقال قال رسول الله كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. كل مفصل من الإنسان عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. مش مرة بالعمر يعني ما تصدق عن سلانيات مرة بالعمر 60 سنة، لا مرة كل يوم لابد بصدقة عن كل سلامة مرة كل يوم. فلما سئل النبي كيف قال تعدل بين الاثنين صدقة. هذه زيادة على الزكاة والمعروف عن منكر تسبيحة تحميلة تهليلة. كذلك قال تعدل بين الاثنين صدقة. تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة. واحد معها دابته إذا أعمته فأركبته أو كان راكبا فحملت له متاع وأخذت متاع من الأرض وناولته إياه فهذا هذا عمل من الأعمال اليسيرة وفي إعانة المسلم وفيه هذا صدقة معناه في أجل. يعني أنك تؤجر بهذا وبالتالي تمحو عن نفسك هذا الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى لك أن تتصدق عن كل سلامة عن السلامة. ثم قال النبي والكلمة الطيبة كل كلمة طيبة تقولها وطبعا أعظم الكلمات الطيبة لا إله إلا الله والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة كل خطوة تمشي إلى الصلاة فعل فأني صلاة كذلك معنى أنها أجل لك لهذا أجل عند الله عز وجل. وتميط الأذى عن طريق الصلاة. الإماطة هي الإزاحة والإبعاد إذا أبعدت الأذى عن طريق هذا أقول باب من أعظم أبواب السنة، وذلك أنه يوسع دائرة الأجر عند الله تبارك وتعالى، وأنها على كل شيء وليس فيه على ما أوجبه الله من الفرائض أو حببه من المستحبات، بل كذلك تشمل المباحات إذا تترك الله وجه الله، وتشمل كذلك الامتناع والإمساك عن الحرام، الإمساك عن الشر والبعد عن مجرد إمساك ما يفعل، ولا تنأمك عنك بذلك لكم اليوم بهذا صلى الله عليه وسلم. ماتوا عليه اسمه، هذا ماتوا عليه اسمه، اسمه عنه وليد وصح معذور، يعني معذور لما تمكن من أن يحيى الأيام التي يعني يصومها، لكن مدام أنه حصل هذا في رمضان فتصبح أيام كأنها في جسده، فيصوم عن وليد الولي يأخذ مكانه. هو نعم في رمضان، لكن هذه أصبحت أيام أفطرها من رمضان، نعم أفطرها معذور وهو مريض، يكملها مين؟ ولي وابنه هو يقوم بها، مفهوم؟ مثل الدليل